العلم إلا قليل ولقد صرفنا للناس في القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس فيها القرآن من كل مثل

صدق الله.